وهذا الذي ذكره الناظم في قوله وليس هذا الوصف جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، يبين أن الموافقين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتقاد وكان عليه أصحابه والتابعون وأتباعهم هم أهل الحديث المتبعون له المعظمون له، بخلاف ما ذكره في شرحه من أن أهل السنة ثلاث فرق هم أهل الحديث والأشاعرة والماتريدية. والمصنف رحمه الله وقع له اختلاف بين نظمه وشرحه، فتارة يكون الصواب في نظمه ويخالفه في شرحه كهذا الموضع، وتارة يكون الصواب في شرحه ويخالفه في نظمه، وربما أشار إلى ذلك، فإنه في شرحه مسائل أشار إلى الصواب خلاف ما ذكره في نظمه، وكأنه جرى في نظمه على مشهور أو اتباعا لكتاب نظمه ولم يصرح به، ثم لما شرحه نبه إلى خلاف ذلك مما يترجح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.